إحسان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في شرح حديث الإيمان، وهذا هو اللقاء التاسع بعد الأربعين في هذه السلسلة المباركة، الرابع في دروس الإيمان بالرسل، الثاني في دروس قصص الأنبياء. تكلمنا في الدرس الماضي عن النبي الأول آدم عليه السلام، أبو البشر الذي أكرمه الله عز وجل فخلقه بيديه وأسكنه في جنته وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها وجعله خليفة في الأرض لأمة الجن، وجعله خليفة في الأرض لأنه كائن أولاده يخلف بعضهم بعضا. وبقيت أسئلة تحتاج إلى جواب في قصة آدم عليه السلام. السؤال الأول: كيف عصى آدم ربه؟ كيف عصى آدم ربه؟ يقول الله عز وجل: وقلنا اسكن أنت وزوجك الجنة. الله أمر آدم وأمر حواء فقال: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. السؤال: الله نهى آدم ونهى حواء عن الأكل من الشجرة، أي شجرة؟ أي شجرة؟ تجد البعض يقولون شجرة الحنطة، والعرب يسمون حتى النبات الذي لا جذع له يسمونه شجر، مش كده؟ الحنطة القمح يعني، والقمح شجر. ما هو العرب بيسموا حتى النبات الذي ليس له جذع شجر، بدليل قول الله عز وجل في شأن سيدنا يونس: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ما هو اليقطين؟ القرع. القرع له شجر ولا بينبت على وجه الأرض كالبطيخ؟ العرب يسمون هذا كله شجر، كما يسمون الماء العذب بحر، العرب بيسموا المية الحلوة بحر أحيانا، مش كده ولا إيه؟ مرجة بحرين هم يلتقيان، ألا ماء حلو وماء مالح ويلتقيان ولا يبغي الأول على الثاني. وفي آية هذا عذب فرات وهذا إيه ملح أجاج، هذه كتلك شجرة إيه؟ يقولون الحنطة، وبعضهم يقول بل التفاح، شجرة التفاح. اشمعنى التفاح؟ ما عرفش. يقول لك التفاح، وآدم عليه السلام أكل تفاحة فوقفت في حلقه، وتلاقي واحد بقى عنده أنيميا حادة ومحتاج محلول معالجة الجفاف، لبص تفاحة آدم، يشاور على حنجرته الناشذة إلى الخارج التي تشكوه إلى رب العباد، تقول يا رب مجوعني، لخلق تفاحة آدم. يا عم آدم بريء من تفاحك، هذه كلها خشعبلات. شجرة إيه؟ اللي يقول لك الحنطة، اللي يقول لك التفاح، اللي يقول لك التين، لا دليل على هذا البتة. ولو كان هناك فائدة في ذكر نوع الشجرة لذكرها الله. أي شجرة والسلام، تثمر ثمر يؤكل. شجرة إيه؟ تيجي نسميها شجرة الابتلاء، مش كده أحسن؟ تيجي نسميها شجرة المحنة، شجرة الفتنة، كفاية. السؤال، ربنا نهى آدم عليه السلام وحواء عن الأكل من الشجرة، لكن النهي جاء في سورة يقول ربنا فيها ولا تقربا هذه الشجرة، ما قالش ولا تأكلا من هذه الشجرة، مع ان النهي عن الاكل ممكن يستظل ولا تقربا. ليه؟ لماذا جاء النهي في هذه الصورة؟ قال اهل العلم هذا الذي يسميه العلماء سد الذرائع. سد الذرائع يعني على طريقة الجماعة بتوع المصاطب، الباب اللي يجيلك منه الريح سده السريع. سد الذرائع زي ايه؟ كقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اليهود كانوا يقولوا للنبي رعينا، يقصدون يا راعي الغنم، احتقارا له. وكانوا يجلسون في مجالسهم فيقولون راعينا اصبح هادينا، وبعضهم كان يقول راعنا يقصد يا ارعن يعني يا احمق. برضو كلمة راعنا ممكن تحمل على المعنى الحسن من الرعاية، رعيني يا اخي انظر الي، من الرعاية. والصحابة قالوها للنبي على المعنى الحسن راعنا. ربنا قال لا، انا اعلم انكم تقصدون الخير، لكن طالما دي كلمة ممكن اليهود يسبوا النبي بيها ما تقولوهاش خالص، واتوا باخرى لا يلعب عليها. إذا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ده سد الذرائع. سد الذرائع، النبي يقول للصحابة أيسبوا، لا يسب أحدكم أباه. قالوا لو ممكن واحد يسب أبوه، ممكن ممكن يسب الرجل الرجل فيسب أباه وأمه. يبقى عشان انت ما تجيبش السباب لأبوك وأمك ما تسبش غيرك، سدا للذرائع. ما تسبش دين اي واحد له ملة اخرى، ما تجيش عند واحد عابد بقر وتقول له انت دينك دين، لا، لانه يسب دينك. فحتى لا يسب دينك لا تسب انت دين الاخرين، هذا من باب ايه؟ سد الذرائع. ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ظلمين لمين؟ لأنفسهما. ما الظلم أنواع، من اشد انواع الظلم الشرك. ان الشرك لظلم عظيم في ظلم للنفس. ربنا يقول وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وانت لما تعصي ربنا وتعرض نفسك للهلكة يبقى انت ظالم لنفسك. اللهم عافنا من كل انواع الظلم. برضو ربنا يقول لسيدنا ادم وهو يلفت نظره الى عداوة الشيطان الذي سيعمل جاهدا على اخراج ادم من الجنة، يقول له فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ما قالش فتشقيان، قال ايه؟ فتشقى، لان الدنيا الذي يكد ويكدح فيها من اجل البحث عن الرزق الاصل، ان دي شغلة الرجل ولا المرأة؟ الرجل. يبقى انت اللي تشقى وانت اللي تتعب وانت اللي تكد وانت اللي تكدح، والمرأة ملكة متوجة على عرش بيتها وقرن في بيوتكن. تقولك لا انا معايا بكالوريوس، معايا الصن، عايز احقق ذاتي. ذاتك في بيتك، ذاتك انك تحولي بيتك الى عرين يخرج للامة اسود، مش حظائر تخرج نواشي، مش حظائر تخرج دجاج. هيدوها كام؟ هتشتغل تاخد كام؟ 500 جنيه؟ 600 جنيه؟ والله العظيم لو هتجيب لي 10,000 جنيه هقعدها في البيت. لو معايا دكتوراه هقعدها في البيت. قال لا، انا لا اسمح للشمس ان تشاركني في زوجتي. انما تركب وصلات، ده يخبطها كتفه وده يضحك معاها وده يكلمها. قال لا، ما تخليك راجل بقى. المرأة لا تعمل الا اذا احتاجت للعمل. ابوها ميت، جوزها مكسح، هتعمل ايه؟ تأكل بلحمها ام تعمل بعمل حلال منضبط بضوابط الشرع؟ يا محتاجة تشتغل، او احتاج العمل اليها تجين طبيبة لامراض النساء، مدرسة تعلم عيالنا. والنقطة الثانية دي اعتبروها ملغية، لان العمل مش محتاج للمرأة النهاردة. في 100,000 طبيبة، في 100,000 مدرسة. يبقى تشتغل لو محتاجة للعمل بحثا جدا. اما تجيني وريقة فيها اريد عروس طولها ولونها وعرضها وشكلها ويقول لي وتكون موظفة، انت يا ابني هي شركة؟ انت عايز واحدة تصرف عليك وتكون موظفة؟ ناقص يقول لي ومرتبها ما يقلش عن 300 جنيه. اللهم ارحمنا يا رب. نعم، فلا يخرجنكما من الجنة فايه؟ فتشقى، انت اللي تشقى. نعم، كيف عصى ادم ربه وهو نبي؟ الانبياء بيعصوا ربنا؟ مش الانبياء معصومون؟ قال ابن تيمية والجمهور على ان الانبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر، من الكبائر دون الصغائر. واحنا اتكلمنا في الايمان بالرسل في تاني درس عن عصمة الانبياء، مش عايز اعيد. الانبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر، ده كلام مين؟ كلام جمهور اهل العلم الائمة، بل وجمهور اهل الكلام اللي هم التعبانين كمان وافقوا اهل العلم في هذا. طيب اللي سيدنا ادم فعله كبيرة ام صغيرة؟ صغيرة، صغيرة. كيف عصى ادم ربه وهو نبي؟ قال بعض اهل العلم ادم لم يأكل من الشجرة التي اشير اليها، وانما اكل من جنسها. خد بالك، ربنا قال له ولا تقرب هذه الشجرة. اي شجرة؟ الملائكة قالت له دي شجر التفاح. ما كلش من الشجرة دي، لكن كل من شجر تفاح اخر. فلم يأكل من عينها وانما اكل من جنسها. كلام واضح؟ ده رأي اتقال، ده رأي ضعيف لكنه ذكر. الرأي الثاني قالوا بل أكل من الشجرة التي نهي عنها. عندما نسي وغره الشيطان بالقسم الكاذب، وهذا هو الصحيح، لأن ربنا قال في قرآنه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وكان النسيان معصية عند الأمم من قبلنا، يبقى اللي ينسى ويعمل معصية وهو ناسي تبقى معصية، ده عند مين؟ الأمم من قبلنا. وعشان كده سيدنا آدم نسي وكل وأخذ. تقول لي يا راجل بقى النسيان معصية عند اللي قبلنا وعندنا احنا لا؟ ايوه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن امتي. طالما عن امتي يبقى لم يرفع عن الامم الاخرى. رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه عن امتي انا، يبقى لم يرفع عن بقية الامم. رأي ثالث قال لا، بل آدم نسي. نسي ايه؟ نسي ان الشجرة حرام؟ لا. هما نسي ايه؟ قالوا نسي ان الله نهى عن الشجرة، بل الصواب نسي ان عمره محدد بألف سنة. اصل ابليس لعب عليه ازاي؟ قالوا لو كلت من دي فتصبح من الخالدين، مش هتموت ابدا، مع ان ربنا عندما خلقه واراه الذرية في عالم الذر قال له انت عمرك كم سنة؟ الف سنة محدد اهو وهموت. ابليس قال له هتبقى خالد، كن منها بس. فنسي هذا واكل من الشجرة وعصى، لكن على طريقة حسنات الابرار سيئات المقربين. نسي يا اخي، نسي نهي ربنا، نسي ونسي انه عمره محدد، كان وهو ناسي ليه ربنا اخذه؟ لان ده نبي، نبي حسنات الابرار سيئات المقربين. الله، هو واحد من الناس العامة لما يغلط غلطة زي واحد عالم ازاي؟ اللي عارف زي اللي مش عارف ازاي؟ حسنات الابرار سيئات المقربين. انا قلت قبل كده لو واحد بعد الدرس طلع وراح جايب كوباية جلاس جلاطي، ها، ومسك الجرعة دي يلحس فيها كده، يلحس في الشارع كده، الناس هيقولوا له حاجة؟ يبقى راجل شعره كله ابيض وماشي عمال ياكل ذرة في الشارع، عمال ياكل، ها، ايه، يلحس جلاطي والناس عادي، ايه، هو حر. تعال انا بقى بعد الدرس اطلع في الشارع واجيب كوباية جلاطي واقعد الحق في الدولتي كده، ها، كل الناس هتنتقدني، صح؟ ايه يا عم الشيخ؟ ايه الكلام؟ طب وانت بتاكل جنب اهو، اهو انت زيي؟ يعني في البلاوي فاكرنا بس؟ الحقيقة ان اكلة الشارع اكلة دناءة، مسلم ما يكونش في الشارع طالما مش غريب، طالما له بيت، اي نعم، واللي يعمل كده يبقى طاقة المروءة، مش من المروءة انك تمشي تاكل في الشارع. صلى على رسول الله. يبقى آدم نسي وتحت وسوسة إبليس صدق، لا سيما عندما أقسم له إبليس: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يا آدم اسمع كلامي بس، والله العظيم أنا عايز مصلحتك، أنا حبيبك إبليس، عايز الخير ليك، والله العظيم تاكل مش هتموت والعمر غالي. وقاسمهما لمين؟ للاثنين. ان بعض الناس التعبانه ولا كله من حواء، هي يا راجل ما الاثنين غلطوا، فاجلهما الاثنين اهو، الاثنين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. في اوروبا الى عهد قريب كانوا يقولون المرأة خلقت من نفس الشيطان، لكل البلاوي من الحريم. ده جماعة أوروبا، لا لا لا، احنا بننصف المرأة، آدم عصى وحواء عصت ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي نعم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إذا أول من أقسم بالله كذبا مين؟ إبليس. إذا اللي يقسم بربنا كذب ماشي ورا مين؟ إبليس. ولذلك احنا قلنا الأيمان ثلاثة، يمين لغو، يمين منعقدة، يمين غموس. يمين لغو يعني ايه؟ حاجة من اتنين، اما ان تقسم على شيء وان توقن انه حق ثم تجده باطل. زي ايه؟ اقول لك مين اللي جاي هناك ده؟ اقول الحاج محمد. اقول لك لا الحاج محمود. والله الحاج محمد. يجي لا تلاقيه محمد ولا محمود، تلاقيه ابراهيم. يعني انتوا الاثنين عايزين تروحوا الصم والبكم. هو حلف يؤاخذ؟ لا، ده لغو. او يمين لغو يعني كلمة تجري على اللسان ولا في عزم في القلب ولا غيره. والله تيجي عندنا، والله لا نسقيك شاي، والله لا انت تيجي، والله ما تيجي بقى، والله لا نغديك، والراجل لا يتغدى ولا يشرب عندك حتى بق مية. ها؟ يمين لغو لا تؤاخذ عليه، بس امسك لسانك. كثرة الحلف امر مش كويس. قال ربنا ولا تطع كل ايه؟ حلاف مهين. هماد المساء بنميم. يبقى ده اللغو. اثنين، يمين منعقدة في عزم في القلب ده، في دسم ان تفعل او لا تفعل. زعلت مع اختك، والله العظيم ما انا داخل لك بيت اعمل ايه؟ لو كان الخير في ترك اليمين اترك وكفر. تقاطع اختك ولا تعمل كفارة يمين؟ اعمل كفارة يمين، عتق رقبة مفيش عبيد. يبقى اطعام 10 مساكين او كسوتهن مفيش فلوس، يبقى صيام 3 ايام ورا بعض خير متقطعين ما يضرش. اليمين الغموس اللي هي الكاذبة بتاعة ابليس. القاضي يسألك شفت فلان وهو بيسرق؟ اه والله العظيم اقول الحق، شفت بعيني دول اللي هياكلهم الدود. ده انت رايح في داهية. طب ده ليه كفارة؟ لا. طب حل ايه؟ حل التوبة، تقلع عن الذنب، لا ترجع اليه، تندم عليه، ترد المظالم التي ترتبت عليه. مش فلان ده حصل له كيت وكيت بسبب يمينك، رد المظالم. لو ما حصلش ولم تتب من هذا، ان لم يتغمدك ربنا برحمته في الاخرة ستغمس في النار غمسة. عرفت تسمى غموس ليه؟ غمسة. ولا تنسى ان النبي قال فيما صح عنه يؤتى بانعم رجل من بني ادم في الاخرة. انعم انسان، ملياردير، عنده طيارات، اكتر واحد مرفه من الكفار يعني، ويغمس في النار غمسة. غمسة جد ملك يحطه طلعه. ويسأله ربنا عبدي هل مر بك نعيم قط؟ قال لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. ده غمسة. ومن لا يعود جوه؟ اللهم سلم سلم، اللهم آمين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وما كان آدم يتخيل أبدا إن في مخلوق من مخلوقات الله يدب على أرض الله ويستظل بسماء الله وروحه في قبضة الله يجرؤ على أن يقسم بالله كذبا. ما يتخيلش. معقول ممكن إنسان مخلوق، أي مخلوق ضعيف، يتجاسر ويتجرى ويقسم بربنا كذب وربنا يراه ويسمع؟ ولذلك صدق صدق. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فأكل آدم وأكلت حواء، والحق أن حواء أكلت أولا وأكل آدم بعد الأكل مباشرة، بدت السوءات وطفقا يبحثان عن شيء يستران به العورة. شوف الفطرة، الفطرة ان هذه العورات لابد ان تستر، مش محتاجة دي قرآن ولا سنة. فطرة، لو انسان اتولد في الغابة لم يرى بشرا قط، اول ما يكبر ويفهم على طول هيدور على حاجة يستر بها السوءة دي. فطرة ربنا اوجدها بذمك. طفق يخصفان عليهما من ايه؟ من ورق الجنة. قالوا ان ما فيش شجرة رضيت ان ياخذ منها الا شجرة التين، ولذلك ربنا كافأها بانها تثمر في العام مرتين. ده كلام اتقال بس غير صحيح ولا مستيقن، انما قلناه من باب الامانة العلمية. سطروا العورات بورق الشجرة، وبعدين ندم ادم وبكى بكاء مريرا. ده اهل العلم قالوا اخذ ادم يبكي على هذا الذنب حتى بعدما تاب الله عليه وانزله الارض لمدة 40 سنة. والمسلم مهما كان صالح دايما على وجل يخاف من الله ولا يركن الى عمله، فكيف تاب الله على ادم؟ وتاب عليه في الجنة ولا لما نزلوا الارض؟ تاب عليه وهو في الجنة، وتاب عليه بسرعة، لان الاية بتقول فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، فسرعة فتاب، فالتعقيبية دي بسرعة. فتلقى ادم من ربه كلمات، كيف تاب ادم؟ ماذا قال ادم في توبته؟ قال ايه؟ ادي اول كذبة مكذوبة على سيدنا ادم نردها. جماعة الصوفية اكثرهم يقولون ان سيدنا ادم قال يا رب اسألك بحق محمد ان تغفر لي. قال كيف عرفت ان لي عبدا اسمه محمد؟ قال وجدت على باب الجنة لا اله الا الله محمد رسول الله وعلى قوائم العرش، وعلمت انك لن تضيف الا اسم احب الخلق الى اسمك، لما ده لي مكان عندك مداد بحق محمد اغفر لي. ما هو ده كده بقى، ما هو ده المعنى بقى. ادم يعمل كده؟ انت خليت ادم من الجماعة بتوع المفقراطية كده، ده نبي يا ابني، نبي يقع في هذا الشرك؟ لا ما قالش كده. امال قال ايه؟ العجيب ان اللي سيدنا ادم قاله سجل في القرآن عشان ربنا يفضح هؤلاء الدجاجلة. فتلقى ادم من ربه كلمات، يعني ربنا هو اللي لقنه علمه يقول ايه. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. ماذا قال يعني ادم وحواء؟ شوف القرآن، قال دي آية في القرآن، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ده اللي ادم قال، اتسجل في القرآن. فانسوا هذا اللغو. اي نعم، تاب الله على ادم في الجنة مش كده؟ السؤال فلماذا اخرجه منه؟ مش تاب عليه؟ غلط، ربنا تاب عليه وهو في الجنة، طب نزله ليه طالما تاب عليه اصلا؟ السؤال واضح، تاب عليه وهو في الجنة، طب ليه مشاه؟ ليه نزله؟ الجواب هبوط ادم عليه السلام الى الدنيا لم يكن عقوبة، لان الله تاب عليه ولا عقاب بعد التوبة، بل نزله الله الى الارض لانه خلقه اصلا ليسكن في الارض، مش قبل ما ينفخ فيه الروح. قال ربنا للملائكة اني جاعل في الارض قبل ما يتحرك اصلا، قبل ما ينفخ فيه الروح قال ده بتاع الارض ده. اني جاعل في الارض خليفة. اي نعم، يبقى ربنا تاب على ادم في الجنة ونزله على الارض عشان يعمرها وعشان اولاده يخلفونه فيها. دي القصة. سيدنا ادم خلق في يوم جمعة، وسكن الجنة في يوم جمعة، ونزل الى الارض في يوم جمعة، ومات في يوم جمعة، والساعة لا تقوم الا في يوم جمعة. شوف، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم ايه؟ الجمعة. فيه خلقات، ده حديث النبي الصحيح، وفيه دخل الجنة وفيه خرج منه وفيه تقوم الساعة. يبقى افضل ايام الله يوم الجمعة، افضل ايام الاسبوع الجمعة، وفي الجمعة ساعة اجابة ولا ساعة نحس؟ اجابة ولا نحس؟ اجابة. مش النهاردة بقى الحريم يقول لك الجمعة فيها ساعة نحس، لا، ساعة اجابة. طيب، نزل ادم عليه السلام في الدنيا وبدأ حياته في الارض بالتوبة. اول عمل سيدنا ادم عمله في الارض توبة. جميل اوي انك تبدأ يومك بالتوبة، جميل اوي انك تبدأ يومك بالاستغفار. النبي علمك تستغفر حتى بعد الطاعات، مش كده؟ بعد ما تصلي وتسلم بتقول ايه اول حاجة؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. استغفار بعد الطاعة، بعد الحج استغفار، بعد الصدقات استغفار، وصلي عليهم. ان صلاتك سكنوا، يعني استغفر لهم ادعو لهم. ابوك ادم بدأ حياته في الارض دي بتوبة واستغفار، يبقى بدأها بطاعة، يبقى ربنا تاب عليه. انسى بقى موضوع الفداء، عقيدة الفداء والصلب، ان البشر من بعد سيدنا ادم في النار لانه غلط، وكان ربنا لازم يعني يفعل ويفعل باحد احبائه هذا عشان يرحم الباقيين. انسى كل الكلام، هو بدأها بتوبة. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. لكن شوف عداوة الشيطان للانسان قديمة، وبدأ منين؟ من قبل خلق ادم. ولذلك ربنا قال لنا جميعا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه ايه؟ عدوا. شوف عمل ايه مع ابوك ادم، وبعد سيدنا ادم ما مات. طب كفاية، يعني انت ابليس غضبان من سيدنا ادم، ساخط على سيدنا ادم، طب سيدنا ادم مات ارحمنا احنا يا ابن الذين. قال لا، فبما اغويتني لأضلنهم أجمعين. غل، ودت كل ثانية لو كل النساء زنت، لأن خصمه مات. قال لا، أروح النار لوحدي؟ عايز تاخد معايا كم مليون كم مليار؟ أعوذ بالله. طيب، قصة أخرى مكذوبة على سيدنا آدم. الغرض من دروس قصص الأنبياء، من أهم أغراضي نفي الأكاذيب عن الأنبياء. اسمع القصة الثانية المكذوبة على سيدنا آدم. آيات في سورة الأعراف فسروها خطأ. قال ربنا عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآيات، الآية 189 لحد 190 من سورة الأعراف، فسروها ازاي؟ قالوا في رواية عن عبد الله بن عباس قال عنها ابن كثير: بل هي من اهل الكتاب، يعني غير صحيح. قصة الثلاث ايات دول ايه؟ قال اسمع، لما نزل ادم الى الدنيا وتغشى حواء حملت، فجاء ابليس الى ادم والى حواء قال اني صاحبكما، انا اللي طردتكم من الجنة، انا السبب، إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، إما الطاعة لي وإما سأجعلن لما في بطنك يا حواء قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن وأفعلن. ماذا تريد؟ سمياه عبد الحارث، والحارث من أسماء الشيطان يعني عبد الشيطان. وإلى الودة طلع له قرنين زي الوعول، قرن إيل زي الغزلان. شوف بقى يبقى قرنين يشق بطنك. طب تسيبنا أسيبكم، سميه عبد الحارث يعني عبد الشيطان. فخافت حواء وخاف آدم، غير أنهما لم يطيعا إبليس، فخرج الولد ميت، ابتلاء من الله لهما. ثم حملت مرة ثانية، فجاء الملعون بنفس الكلام، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما. ايه رأيك في القصة دي؟ رواها ابن أبي حاتم، قصة مغشوشة ومكذوبة وباطلة. باطلة ايوه. وكنت قد نبهت على هذا في دروس قصص لا تثبت. باطلة. ما الرد عليه؟ اصحى معاي. اولا قال الحسن البصري ان المراد بالآية غير آدم وحواء، وانما المشركين من بني آدم وحواء. ثانيا قال ابن كثير ونحن على مذهب الحسن البصري. ثلاثة قال ابن عثيمين في الرد على هذه القصة كلاما يكتب بماء الذهب او ينقش بالابر على مآقي البصر. اللهم ارحم ابن عثيمين، عالم محترم. اسمع الكلام الجيد في نقد القصة الباطلة. قال هذه قصة باطلة لوجوه. الوجه الاول ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الاخبار التي لا تتلقى الا بالوحي لانها شيء غيبي. هما شافوا ادم، قصص الانبياء ده بنعرفه ازاي؟ ربنا بيعلم النبي. نحن نقص عليك لانه غاب، فلا سبيل الى معرفته الا عن طريق القرآن او ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة قال ابن حزم، ده لسه ده كلام ابن عثيمين يستشهد في كلام ابن حزم. قال ابن حزم انها رواية خرافة مكذوبة وموضوعة، ذلك لأن الأنبياء معصومون من الشرك إجماعا، ولو وقع هذا من آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا على الشرك، فإن قلنا ماتا على الشرك فقد أعظمنا الفرية، وإن قلنا تابا من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر الخطأ ولا يذكر التوبة منه. وكان قد أخطأ فأكل من الشجرة، فذكر ربنا الخطأ وذكر التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. مش كده؟ ايه تاني؟ في حديث الشفاعة الصحيح النبي قال ان الناس يأتون ادم ويطلبون منه الشفاعة في الاخرة، فيعتذر ويقول لقد اكلت من الشجرة التي نهيت عنها، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به اقوى واولى واحرى. مش كده؟ يقول له ما اقدرش اشفع اصل كلت من الشجره. لا ده لو وقع في الشرك يقول اصل انا اشركت وتبت إذا كان أولى يعتذر بهذا. وفي القصة أن الشيطان قال لهما: أنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة. وهذا لا يقوله من يريد الإغواء. واحد أنت اتقرصت منه، اتأذيت بسببه، جاي عايز يأذيك تاني، يقولك خد بالك أنا اللي خربت بيتك قبل كده، اسمع كلامي، أنا اللي خربت بيتكم وعايز مصلحتك دلوقتي. ده كلام. في واحد يريد الإغواء يذكرك بسابق شره معك، ده لو قال كده يبقى لن تقبل منه أي كلام. ثم قوله في القصة: إن لم تطيعاني لأجعلن لهذا الجنين قرني إيل. الله، إن صدق هذا، إن صدق إن ممكن إبليس يخلق المولود على هذا الشكل، يبقى هذا شرك في الربوبية ما وقع فيه أبو لهب، فكيف يقع فيه آدم؟ ده أبو لهب تقول له مين خلقك؟ يقول لك مين؟ ربنا. أبو لهب. تقول لأبو جهل مين اللي بيرزقك؟ ربنا. مين اللي هيموتك؟ ربنا. بقى أبو لهب وأبو جهل ما يقعوش في شرك الربوبية، وتقول لي آدم وقع فيه وظن أن بإمكان إبليس أن يزيد في خلق ما خلقه الله. الكلام ده هذا ما يقوله عاقل أبدا. وبعدين ختام الآية فيها رد. ختام الآية إيه؟ فتعالى الله عما يشركان. جت كده الآية، جت كده عما يشركان، يعني آدم وحواء. ما جت إزاي؟ فتعالى الله عما يشركون بصيغة الجمع. يبقى الكلام لآدم وحواء ولا للمشركين من أبناء آدم وحواء؟ ها؟ يبقى أعدل بقى، أعدل. أي نعم، عاش آدم في هذه الدنيا 1000 سنة وأتم ربنا له الأجل، وأتم لداود 100 سنة وربنا أكرم كريم. ابن عباس وابن مسعود بيذكروا إسرائيليات في شأن قصة ابني آدم. قصة ابني آدم، قال ابن عباس وابن مسعود، وهذا من أهل الكتاب لا نصحح ولا نخطئ، إن آدم كانت حواء تلد له في كل بطن ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. طب التزاوج كان ازاي؟ يزوجون ذكر البطن الاولى من انثى البطن الثانية، وذكر البطن الثانية من انثى البطن الاولى. واضحة يا مشايخ؟ ففي البطن، في احدى البطون، جاءت حواء رزقت ببنت جميلة جدا، قيل ان اسمها ليوذا ومعها قابيل. وفي البطن الثانية جاءت بفتاة أقل في الجمال من ليوزة ومعها هابيل. كده الجميلة مين اللي هيتجوزها؟ عمك هابيل. عمك هابيل ده كويس طيب. واللي أقل في الجمال مين اللي هيتجوزها؟ عمك الشراني قابيل. ده شرع ربنا، هو ده الشرع في وقت آدم. وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي عندنا ناسخ ينسخه. واحنا الكلام ده شريعتنا نسخته. ماشي، كان زمان في ضرورة وفي حاجة هجيبوا ناس منين؟ انما دلوقتي احنا مش لاقيين نجوزهم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فقابيل لم يعجبه امر الله وقال: يا ابي يا ادم، انا احق بليوذا الجميلة من هابيل، هي أختي، جئت معها في بطن واحدة. قال: هذا شرع الله. قال: يا أبي أريدها. قال: احتكما إلى الله. إزاي يعني؟ كل واحد يقدم قربان ويدعو الله، علامة قبول القربان، وده كان ممتد إلى عهد سيدنا موسى، علامة قبول القربان أن تنزل نار من السماء وتأخذه. طيب عمك هابيل الطيب ده كان راعي غنم، جاء بكبش سمين أملح أقرن وقدمه. قابيل الشراني ده كان يعني فلاح، جاب قمح أكل عليه الزمان وشرب، قمح يعني إيه؟ فاسد. والسوس كلوا قالوا إيه؟ ووجد فيه سنبلة صالحة ففركها ومضغها وأكلها. يا ابن الذين، ده فقري أوي القبيل ده، يعني جاب الإيه؟ خالص مش عايز يجيب حاجة خالص. فقدم القربان، تعرف أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وبعدين هابيل صاحب الحق، فنزلت نار من السماء وأخذت قربان هابيل، النتيجة فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الآيات في سورة المائدة. خلاص بقى، قال بعض أهل العلم أين ذهب بكبش قابي بكبش هابيل؟ قال بعضهم، وده كله غير مستيقن، ده كله غير مستيقن، انا ما اكرر عشان ما تقولش الشيخ بيقول قال الراوي، انا بعلمك بس من باب الامانة العلمية. قال بعضهم ان الكبش ده هو نفس الكبش الذي انزله الله من السماء مع سيدنا جبريل ليفدى به سيدنا اسماعيل، وفديناه بذبح عظيم، والله اعلم والعلم لله. المهم المفروض قابيل ينفجر. خلاص بقى، امر الله يا اخي، ابدا مش عجب شرع ربنا، فقري مش عجب امر ربنا، راح يهدد اخوه فاقتلك. انسى موضوع اليوزة ده، هذبحك. قالوا لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك، اني اخاف الله، انا بخاف من ربنا يا عم. النتيجة انه غافل هابيل في نومه، هابيل نايم مكدود مكدوح من رعي الغنم، مستريح نايم، فجاء المجرم بحجر عظيم ونزل به على رأس اخيه فألسقه بالارض، فسولت له نفسه قتل ايه؟ اخيه فقتله، فكان من فاصبح من الخاسرين. خسر ايه؟ ماذا خسر قابيل بقتل اخيه؟ خسر اخاه، هو الاخ يتعوض، خسر اخاه الناصر والرفيق، خسر نفسه عندما اهلكها بمعصيته لله، خسر الآخرة بإثمه. ده النبي بيقول إيه؟ كل قتيل يقتل لابن آدم الأول كفل من دمه. ما هو دي أول جريمة قتل، كل قتيل بيقتل، من الذي سن سنة القتل؟ قابيل. يا خبر أبيض، يعني هتلر في ميزان قابيل، وشارون الله يخرب بيته في ميزان قابيل، ما دول كلهم قتلة. واسمه ايه ده؟ بتاع السرب اسمه ايه؟ فيتش، كله فيتش ومشي السلوان. السرب ده المجرم، ميليسوفيتش وفي كاراديتش كله عليك اتش. كل دول في ميزانه. ما هو من سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزره من عمل بها الا ان يتوب. فواحد مغني، مغني مات، تيجي ذكراه يجيبوا الافلام بتاعته، عمال يقبل في الحريم وعمال يغني، سيئات شغالة، الملك شغال بيكتب برضه، والعداد ما اتقفلش بيعد. لكن واحد بقى معلم للناس، مات بقاله 50 سنة لسه بنقرأ في كتبه، لسه بنقرأ في علمه، لسه بنسمع كلامه، برضه عداد الخير بيعد. يعني عداد خير الصحابة والأئمة ما تقفلش. يقول قال مالك رحمه الله، مالك يقول له اكتب، يقول بتوع مالك ابن انس اكتب. قال الشافعي، قال عبد الله ابن عمر. ومن بركة العلم، من بركة انك تعلم ابنك الشرع ان كل ما يذكر اسم ابنك ترحم انت. يقول ايه؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. اللي حافظ ابن عمر مش عمر، بس لو وضع على كده عمر فجيب الخير لابوه رضي الله عنهما. صلوا على رسول الله. ادلخوا فاصبح من الخاسرين، خسر اخاه الناصر والمعين، خسر نفسه عندما اهلكها، خسر الاخره باسمه، خسر والديه حينما غضبا عليه، خسر تاريخه. كل ما نقول قال نقول قابيل الله يخرب بيته، قابيل الله يلعنه، خسر تاريخه بالظلم الفادح، بل خسر كل معاني الإنسانية من رحمة ومودة وتسامح. شلقوا على كتاب ده أول واحد يموت، ده مشكلة أعمل فيه إيه؟ مش عارف يتصرف إزاي. وأخذ يدور به. لا بقى إسرائيليات تقول لك شلقوا وقعد يلف بيه 40 سنة. 40 سنة بس. يقول لك 100 سنة. يقول لك أو فترة من الزمن والسلام. والجثث ما كانت تتعفن قبله. ها؟ لولا بني إسرائيل لم يخنج اللحم. دولاش خدعهم ومكرهم لسيدنا عيسى في حديث المائدة ما كانش اللحم نتفي. ودي قصة نفصلها بعد كده. المهم أخذ يطوف به. مش عارف كيف يتصرف. وربنا يبعث له ايه؟ غراب. غرابين بيتخانقوا مع بعض. صلوا على رسول الله. فبعث الله غرابا يبحث في الارض. ليه؟ ليريه كيف ايه؟ يواري سوءة اخيه. قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. غرابين بيتخانقوا مع بعض، غراب راح مموت أخوه وبحث في الأرض ودفنه. هل يا خبر أبيض، أنا بقيت عاجز إن أكون زي الغراب ده أواري سوءة أخي. هنا في فايدتين. القبر نعمة، صح؟ القبر نعمة، وربنا جاء بالقبر عند حديثه عن النعم. قال ثم أماته فأقبره. ايه بيتكلم قبلها عن النعم. ثم أماته فأقبره. تخيل لو والدك مات، مفيش حاجة اسمها قبر. ساعة زمن ريحه يتغير، سويعات يأكل فيه الدود، فضيحة. يبقى القبر ستر. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اي نعم. الفائدة الثانية، من الذي علم قابيل مواراة سوءة هابيل؟ مين؟ غراب. غراب سبحان الله. هذه اول جريمة قتل في البشرية. تسخر من هذا الانسان المتعجرف الذي يملأ الدنيا صياحا وضجة وتعالما، ثم يخفى عليه بعض البديهيات التي تعرفها الحيوانات. امر غاب عن الانسان وفطن له غراب. غراب. الفايدة الثالثة هنا ايه؟ مش عيب انك تتعلم من اي حد، حتى لو كافر، حتى لو حيوان، حتى لو اصغر منك في السن. قابيل اتعلم منين؟ غراب. موضوع الدفن احنا خدناه منين؟ من الغربان تعلمناه. سليمان عليه السلام اتعلم من هدهد، قال له احط بما لم تحط به، وخد المعلومة من هدهد. مش عيب، مش عيب بقى تتناقش في مسألة تبدي رأيك، يقوم ابنك يقول لك يا والدي بس انا شايف الصح كيت وكيت. بعض الآباء التعبانين يقولوا الله الله انت بقى ليك رأي ما شاء الله، يا سلام، وبتغلطني وتقول انا غلط وانت صح. والله عال يا رجالة، الانصاص قامت والقوالب نامت. احنا قاعدين في امين الطوب يا عم الحاج، قاعدين في امين الطوب، الانصاص قامت والقوالب نامت. يا ابني ان كان الانسان الاول اتعلم من غراب مش عيب، ايه المانع ان تشجع ابنك وتديله ثقة في نفسه وتسمع منه وترجع عن رأيك لو كان غلط ورأي ابنك ايه صح؟ هذا لا يعني ما يخدحش في حقك ولا في عقلك ابدا. سيدنا ابن القيم افتى بفتوى ضد فتوى افتى بها ابن تيمية، فقال البعض أأنت تراجع ابن تيمية؟ قال ما أنا وابن تيمية إلا كالهدهد وسليمان. قال الهدهد لسليمان أحط بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. وأنا عشان أرجع فتوى ده هو غلط في كل عادة، أنا برضو على قد الهدهد هو الهدهد وسليمان هو إيه سليمان. طيب كيف مات آدم؟ احنا قلنا ان سيدنا آدم لما رأى كل الذرية في عالم الذر رأى واحد في وجهه بين عينيه وبيص من نور، وكل واحد فينا كان ليه وبيص من نور، لكن بص لقى واحد ايه وجهه منور اوي اوي. قال من هذا يا رب؟ قال ولدك داود. ولدك داود. قال كم عمره؟ قال له 60 سنة. قال له اعطيه من عمري 40 سنة عشان يبقوا 100. فلما وصل ادم الى 960 سنة جاءته الملائكة لقبض الروح، وما فيش نبي الملائكة تموته كده، لازم تخيره الاول، لازم بيخير. هو سنه كام دلوقتي؟ 960 سنة بس. قالوا احنا خلاص. قال نعم عايزين ايه؟ قالوا جايين نموتك، فعمرك خلاص. قال ازاي يا اخوانا، ده ربنا قايل لي هتعيش 1000 سنة وانا دلوقتي 960 بس. قالوا الله، ما انت اديت لابنك داود 40 سنة واحنا شهود على كده. قال انا ما اعرفش حاجة عن الكلام ده، انا لسه 40 سنة. والحديث النبي قال نسي ادم فنسيت ذريته، وجحد جحد آدم فجحدت ذريته، فأتم الله لآدم 1000 ولداود 100، وربنا أكرم كريم. أي نعم، تقول إزاي بقى اللخبطة؟ ما لكل أجل كتاب، الملك جاي مكتوب في صحيفته 960، أيوة، لكن في اللوح المحفوظ كام؟ 1000، وممكن يكون في محو وإثبات في صحيفة الملك، انما لا محو ولا اثبات في اللوح المحفوظ، عشان تفهم السنة مع القرآن صح. رفعت الاقلام وجفت الصحف، يعني ايه اللوح المحفوظ خلاص، انما يمحو الله ما يشاء ويثبت، ده فين؟ في صحيفة الملك وعنده ام الايه الكتاب. ففي اللوح المحفوظ قال ما تغيروش، لا يبدل القول ايه لدي كده. فأتم الله لآدم 1000 ولداود 100. عند 1000 سنة مرض آدم، قال لأولاده أشتهي قطف عنب من الجنة. بعض أهل العلم قالوا امسك الحديث ده دليل على إنه كان في جنة في السماء ولا في الأرض؟ لو في السماء هيطلعوا السماء، يبقى في الأرض. اشتهي قطف عنب، اشتهي قطف عنب من الجنة. فذهبوا يبحثوا عن قطف عنب، وطبعا الرد على هذا الكلام سهل، قد ما ربما يقصد جنة يعني بستان في فواكه، ليه صرفوها لجنة الخلد؟ المهم اشتهي قطف عنب من الجنة. فذهبوا وجاءوا بقطف عنب، فاستقبلتهم الملائكة، اين كنتم؟ نأتي بقطف عنب لأبينا. قالوا لقد مات. وقال بعضهم، وبرضو ده كلام غير مستيقن، أن الملائكة هي التي غسلت آدم وكفنت آدم ودفنت آدم، وقالوا لأبنائه هذه سنتكم في موتاكم. الكلام ده غير مستيقن ليه؟ لان قبل سيدنا ادم مات عشرات المئات، مش كده؟ بأول جد بتكفن ازاي وبيدفن ازاي، ثم هو نبي اكيد بس هذا العلم في الناس يموتوا ما يقولوش، فده كلام غير مستيقن. لكنه مات عليه السلام في يوم ايه؟ جمعة. وعاش الناس من بعده 10 قرون على التوحيد، 1000 سنة على التوحيد، الى ان جاء الشرك بعده وجاء اول رسول اللي هو مين؟ سيدنا نوح عليه السلام. طبعا قبل سيدنا نوح في نبي اسمه شيث اللي هو ادريس، ادريس مش رسول، ادريس ايه؟ نبي. اول رسول سيدنا نوح عليه السلام. سلام عن سيدنا ادريس مش كثير، ادريس نبي لم يرد ذكره في القرآن الا في آية واحدة في سورة مريم، واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا، نتكلم عنه في دقائق في الدرس القادم ان شاء الله. لكن الاساس في درسنا القادم قصة سيدنا نوح عليه السلام. الى هذا الحد نقف وبه